لها ليسكن إليها ولما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هو الضمير يعود على الله تبارك وتعالى، قد ذكر قبل هذه الآية: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قال: هو الذي خلقكم، هو أي الله الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها، أي خلق منها زوجها، قال الإمام ابن جزي رحمه الله: من نفس واحدة يعني آدم، وجعل منها زوجها يعني حواء. إذن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم يا بني آدم، الخطاب موجه لعامة الناس من بني آدم. الله الذي خلقكم، أصل خلقكم أنه خلقكم من نفس واحدة أي من آدم، وخلق من آدم خلق منه زوجه وجعل منها زوجها. خلق حواء من تلكم النفس التي خلقها وهي آدم. إذن خلق ابتداء آدم وجعل من آدم زوجه، وخلق من آدم زوجه كما جاء مبينا ذلك في السنة، قد سبق الكلام على هذا في أول سورة الأعراف. وجعل في أول هذه السورة نفسها، إذن وجعل منها زوجها، خلق منها زوجها، والمراد به حواء، والضمير في زوجها عائد على النفس، لأن النفس لفظ المؤنث، النفس لفظ مؤنث، من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها، أي فعلى نفسه، النفس لفظ المؤنث، فإساءته على نفسه، ولهذا وصفها هنا باش بقوله واحدة من نفس واحدة بتاء التأنيث، لأن المنعوت مؤنث، النعت تابع للمنعوت في التذكير والتأنيث، من نفس واحدة وجعل منها زوجها، وجعل منها أي من تلكم النفس الواحدة، جعل منها خلق منها زوجها حواء. قال: ليسكن إليها، أي ليميل إليها ويستأنس بها، وكذلك ليستأنس به، فالاستئناس حاصل للطرفين، فكل من الطرفين مؤنس للآخر، الذكر مؤنس للأنثى والأنثى مؤنسة للذكر، فالاستئناس حاصل من كل من الطرفين للآخر. قال: ليسكن إليها، ليميل إليها ويستأنس بها. ويستفاد من قول الشيخ ليميل إليها أمر معلوم، لكن أريد التنبيه به على دعوة يروجها أهل الباطل. الله تبارك وتعالى لما خلق بني آدم، لما خلق الخلق عموما، خلق الحيوانات كلها العاقلة وغير العاقلة، خاصة بني آدم نتحدث عنهم، لما خلق الله جل وعلا بني آدم جعل ركز في نفوسهم غرائز. هذه الغرائز التي ركزها في النفوس لا يمكن أن تزال، الأصل أنها لا يمكن أن تزال، ومن لم توجد فيه هذه الغريزة الأصلية على أصلها فقد خالف الفطرة، فقد انتكس، يعتبر ذلك انتكاسة منه. فمن الغرائز التي غرزها الله تعالى في بني آدم في البشر ميل كل من الصنفين للآخر، فالذكر يميل بغريزته التي غرز الله فيه للأنثى، والأنثى تميل بغريزتها التي فطرها الله عليها للذكر. كما أن الإنسان عموما بطبعه وسجيته التي جعل الله فيه يميل إلى الأكل عند الإحساس بالجوع، يميل إلى الماء عند الإحساس بالعطش، يميل إلى النوم إذا أحس بالتعب. هذه غرائز جعلها الله تعالى في بني آدم. فإذا مال أحد من الناس إلى طعام مزين مزخرف تدعو الدواعي لتناوله، ومالت نفسه إليه اشتهي أكله، فهل هذا الأمر اللي هو ميله إلى شيء غرزه الله تعالى فيه وجعله جبلة وسجية في نفسه، هل هذا يعد خلاف الأصل؟ بل بالعكس هذا هو الأصل. وإنما الذي يعتبر شيئا شاذا ومخالفا للأصل هو أن يكون الإنسان غير مائل لما ذكرت لشيء تدعو النفس للميل إليه. إذن فالله تبارك وتعالى ما خلق البشر غرز فيهم هذه النفوس، هذه الأمور، جعلها سجية فيهم، جعلها أمورا لازمة لهم لا تنفك عنهم. هذه السجايا هي صفات لا تنفك عن الإنسان. السجايا ليست كالأعراض، الأعراض تأتي وتذهب، السجايا أمور ثابتة في النفوس. فمن الأمور اللي هي ثابتة في النفوس دون أن يضحك أحد على الناس هذا الأمر اللي هو ميل الذكر للأنثى وميل الأنثى للذكر، كيفما كان حال الذكر وكيفما كان حال الأنثى. ولأجل هذا، لأن الله أعلم بما خلق وأعلم بنا، هو الذي خلقنا وأعلم بما خلق، لأنه أعلم بخلقه وضع حدودا لتعامل الذكر مع الأنثى ولتعامل الأنثى مع الذكر. على الشارع حكيم وضع حدودا ومنع من أمور لأنه أدرى بما خلق، أعلم بما جعله في النفوس البشرية. الشعرش قال لا يجوز للرجل النظر إلى المرأة، وجب عليه غض البصر، وجب عليها غض البصر. امتنع كل من الصنفين أن يصافح الآخر، لا يحل لامرأة أن تصافح رجلا أجنبيا عنها، ولا يحل له أن يصافح امرأة أجنبية، لا يحل لرجل أن يختلي بامرأة أجنبية عنه، ما خلى الرجل لا كان الشيطان ثالثهما، وهكذا الخلطة لغير ضرورة ولا حاجة الأصل فيها المنع. فاشتهد هذه الأمور وما شاكلها، لماذا حرمها الله تبارك وتعالى بذلك؟ لأنه أعلم بما في نفوسهم. فيلجى شي حد يتكلم بكلام خلاف هذا عكس هذا، فإنه ينطق بغير ما استقر في غريزته، يدعي يظهر للناس أمرا مخالفا لفطرته التي فطره الله عليها. لأن كثيرا من دعاة الحرية كما يقال لهم، دعاة الحرية والانحلال والتفسخ من الدين والابتعاد عنه، هؤلاء الآن عندما يتكلمون بأي منطق يمثلون، هم يتكلمون كلام تمثيل، لا يتكلمون بالحقيقة، يظهرون للناس أنهم أنقياء وأنهم طاهرون وأنهم عفيفون وأنهم يتعاملون مع الأنثى كما يتعاملون مع الذكر، فبهذا اللسان الذي يتكلمون به يبيحون للمرأة أن تفعل كل ما يفعله الرجل، وأن تخرج المرأة عن الأصل التي خلقها الله تبارك وتعالى له. لأن الله عز وجل لما خلق البشر وجعل منه الذكر والأنثى جعل لكل منهما شغلا. فالرجل له شغله الذي يناسبه ويلائمه بحكم قوته التي أعطاه الله تبارك وتعالى، والمرأة لها شغل لا يقل درجة ومنزلة عن شغل الرجل. هو شغل عظيم وله منزلة عالية ودرجة رفيعة، لكن لها شغل تختص به يلائم حالها، يناسب تركيبتها التي خلقها الله عليها، يناسب ظاهرها وباطنها، فذلك شغلها. والرجل له شغل يلائم تركيبته التي خلقه الله عليها. فخلق الله عز وجل كل واحد من الصنفين لأغراض، ليقوم بأعمال في هذه الدنيا، فيحصل تكامل بين الصنفين، كل منهما يكمل الآخر. الرجل يقوم بأعمال تناسب رجولته، والمرأة تقوم بأعمال تناسب أنوثتها، فيحصل تكامل بين الرجل والمرأة. هذا هو الأصل. لكن هؤلاء الذين يريدون إخراج المرأة عن هذا الأصل الذي خلقت له، وأن يجعلوها مثل الرجل في كل شيء، أن يجعلها مخالطة للرجل في أي مكان وفي أي موطن، مزاحمة له، تضع كتفها على كتفه، بل تدفع الرجل عن ما لا يقوم به إلا الرجل لتقوم به. هؤلاء عندما يقومون بهذه الدعاوى وهذه الحملات المغرضة التي يريدون بها في الأصل هدم الدين، ويريدون بها إخراج المسلمين عن وإبعادهم عن دينهم وعن عقيدتهم وعن إيمانهم وعن شرعهم الذي فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، الشاهد إذا أرادوا ذلك يصورون للناس، هذا هو الكلام اللي قصدي، يصورون للناس أن هؤلاء العلماء والدعاة الذين يتكلمون باسم الدين ويحرمون على المرأة الاختلاط بالرجل ونحو هذا، في نفوسهم يقولون هؤلاء في نفوسهم شيء على المرأة، أو في قلوبهم ميل للمرأة، وعقولهم قاصرة وعقولهم محجرة، لا ينظرون إلا إلى الميل للمرأة، وإلى أن المرأة شيء يشتهى كالمآكل والمشارب. هذا الكلام بمعنى أنهم هم ليسوا كذلك، أن هؤلاء الذين يتحدثون ليسوا كذلك، يعدون المرأة كالرجل. هذا الكلام الذي ينطقون به خلاف فطرتهم، وما ينطقون به إلا تمثيلا، والواقع الواقع يدل على هذا. هؤلاء ألا تقع منهم الكوارث والمصائب؟ نسمع كل يوم وكل أسبوع كوارث ومصائب تقع من هؤلاء مع من اختلطوا بهن في العمل أو غيره مما يدعون إليه ليلا ونهارا وجهارا، تقع كوارث مصائب مفاسد لأجلها حذر الشارع أصلا من هذه المخالفات. فالشاهد هؤلاء عندما ينطقون بهذا الكلام، وتجد بعض من يتلقف من الجهال هذا الكلام توكي واللي يردده ويخالف فطرته، كن صادقا مع نفسك، أليس في قلبك فطرة ميل إلى المرأة؟ كن صادقا، لا رأى في نفسك فطرة ميل إلى المرأة؟ أمرك تخدم معك في مكان واحد ضيق أنت وهي، لا ثالث لكما، ولو كان معكما ثالث رجل أو امرأة، لابد أن تحدث نفسك بأن تلك مرأة وأنت رجل، لابد أن يميل قلبك إلى تلك المرأة، ولو لم يظهر منها شيء، ولو لم يظهر من مفاتنها شيء، ولو لم يظهر من عورتها مخف مغلظة شيء، لابد أن تحدثك نفسك بذلك لغريزة غرزها الله فيك. إن كنت تتكلم بخلاف هذا فأنت تظهر خلاف ما تبطن، تحارب، تحاول ما أمكن تحارب الفطرة ديالك. بحال تقول الإنسان ممكن يعيش بدون أكل ولا شرب، ما يحتاج الأكل والشرب، وهذو ناس غير في عقولهم ميل للأكل والشرب، ولا يفكرون إلا في بطونهم وكيقولوا بضرورة الأكل والشرب، هذا يخالف فطرتك، فلا تنطق بشيء مخالف لهذا كيفما كان حال، بل ولو كان بينك وبين المرأة حاجزا قد تحدثك نفسك عن تلك المرأة، عن شكلها، عن صورتها، تريد التعرف إلى صورتها، إلى وجهها، أو ما وراء ذلك إن فتح لك الباب. إذا تفتح لك الباب ما كرهتيش ما وراء ذلك، أن تحدثها هذا شيء تدعو إليه النفس، خاصة إذا لم يكبح الإنسان جماحها، إذا ما كانش الإنسان معه إيمان وتقوى وخوف الله عز وجل وخشية للقاء الله ومراقبة لله تبارك وتعالى، كيف يكون حاله؟ ما لكن تشي شيء يمنعه ويتبع جماح شهوته، لا يوجد شيء. أما الإنسان إذا كان كيصلي وكيخاف الله في الجملة، على الأقل كاين واحد الحدود ولا واحد الروابط قد تمنعه، ما كنقولوش لزوما، قد يمكن أن تمنعه شيئا ما، أن تمنعه شيئا ما أو في وقت ما أو في بعض لحظات زيادة إيمانه. المهم على كل حال توجد بعض الموانع والحواجز التي قد تمنعه عن اقتراف الحرام، ولو على الأقل كنقولوا تنزوه، ولو في بعض اللحظات، على الأقل في بعض اللحظات، أو تمنعه من مجاوزة بعض الأمور لكونه يحرمها على نفسه، كيقول مع رسول النظر حرام. فإذا الأصل أنه أن مجاوزة هذا الأمر اللي هو النظر أمر يجده كبيرا في نفسه، فكيف يتجاوز النظر إلى غيره؟ هو غير النظر يراه شيئا كبيرا يستعظمه، فكيف يتجاوزه لغيره؟ نعم يمكن، ما كنقولوش إنسان إلا كان تقي وكذا معصوم، غير كنقولوا هذه أسباب للمنع من الوقوع في الحرام، أسباب وسائل قد تمنع بعض الناس. كاين بعض الناس اللي تيسرت له، بمعنى يسهل عليه أن يقع في الحرام، لكن الذي منعه من ذلك الضوابط الشرعية، أنه غض البصر، أو أنه ولو تساهل في غض البصر لا يستطيع أن يتجاوزه إلى كلام مثلا عبر الوسائل الخاصة لكونه يرى ذلك محرما ويراه أمرا كبيرا. أما من يرى هذه الأمور كلها مباحة، واحد عنده النظر مباح والكلام مباح والتواصل الخاص مباح والجلسات الخاصة والمحادثة في الكلام العادي شيء عادي، هذا ولا يقول تلك زميلتي ولا صديقتي ولا ذاك صديقي في العمل أتكلم معه في خصوص العمل، بل المصيبة هذا ناس اللي ما عندهم إيمان ولا هذا أمرهم بين، بل المصيبة أن تجد هذا ممن يدعون التدين والاستقامة. بعض الناس، بعض الشباب يدعون التدين والاستقامة والالتزام ويصلون وكذا، ويقول لك تلك صديقتي في الدراسة أتدارس معها بعض أمور الدراسة، أرى معها بعض أمور اللي كتتعلق بالدراسة، الدراسات الإسلامية ولا في كلية الشريعة، هذو طلبة علم، زعما طلبة العلم الشرعي، فالشيء هذا أيضا لا يجوز. لكن رجعوا لهذوك اللي مقصودين عندنا بالأصالة اللي هم دعاة الحرية والتفسخ والانحلال، هذا هو كلامهم، كيقول لك لا ناس هذاك بالله ليس، إذا قلت لي يقول لك إذا أنت في نفسك شيء، أنت أنتم في نفوسكم شيء على المرأة وتنظرون إلى المرأة نظرة ازدراء واحتقار وتنقص، ولا ترون المرأة إلا وعاء لتفريغ الشهوة، ولذلك تقولون ما تقولون. طيب وأنت أيها التقي الولي لا تراها كذلك، هذا يخالف فطرته، يتكلم بهذا يظهر للناس أنه لا يرى المرأة كالرجل ولا يقع في نفسه شيء ويحدثها، يخالف فطرته، راه يكذبون هؤلاء. والمشكلة أن هؤلاء الذين يكذبون ينطلي كذبهم على بعض الجهالة، بعض الجهالة من الناس كيوليو يرددوا نفس الكلام، لا هذيك أخت في الله، هذو اللي عندهم التوجه الديني، هذو اللي أصحاب الجامعات وكذا، هذه أخت في الله، وبعضهم لا دي زميلة العمل، أخت في العمل، وبعد مدة تجدها طلقته عن أولاده وزوجته، هذه اللي أخته في العمل بعد مدة طلق زوجته وترك أولاده وذهب معها، أو هي طلقت كانت سببا في تطليق زوجها لها ونحو هذا. فالشاهد ولو لم يقع هذا باب الشارع الحكيم اللي هو أعلم بخلقه سده علينا، الله أعلم بنا من أنفسنا، هو اللي خلق، نحن تركيبته، خلقنا الله تعالى بيده، يعلم ما يصلح لنا وما لا يصلح، ما يفسدنا وما يصلح لنا. لو أن هذا الأمر الذي نتحدث عنه الآن الله جل وعلا كان عالما بأنه لا يضر وليس فيه مفسد، لماذا يمنعه عنا؟ شيء ما فيش مفاسد وما فيش مضر، الله يمنعه عنا، حاشا تعالى أن يمنع الله عنا الشيء عبثا، إذا منع الشيء عنا فقد منعه. فإذا من أراد أن يكون صادقا يكون الباطن ديالو موافق للظاهر وما يكذبش على رأسه يكون صادق، يقول نعم النفس توجد فيها الفرق بين أن أكون جالسا مع ذكر وأن أكون جالس مع أنثى، هذه فطرة جعلها الله في هذا الشيء، أنا ما باغيش وليس بيدي ولكن فطرة جعلها الله في، كما لو رأيت أكلة مزخرفة مزينة و استطيع تناولها، عندي استطاعة أن أكلها ما كنتش شبعان، استطيع تناولها ولو كنت متناول الوجبة ديالي فإن نفسي تميل إليها ولو ما كنتش غنشريها، غي دايز وبنت لي واحد الوجبة تستهيها الأنفس، فنفسي طبعا تميل إليها. سأجي بالله تنتمي وليس في ذلك عيب. قل لك نفسي اشتهت ذلك وكن صادقا. قل رأى النفس تميل المرأة كما أدى غريزة جعلها الله فيك. فهؤلاء اللي كيتكلموا قصدي أن كثير من الناس كيصدقوهم بعض الجوهال والعوام كيسمعوا لك بصح الناس هذو كذا في قلوبهم ولا في نفوسهم شيء تجاه المرأة وهذا الشيء كيقولوا هذا الكلام. وأما كلام الحق راه هو هذا كذا. هؤلاء يكذبون شيء لا حقيقة له غير مطابق للواقع يكذبون على أنفسهم. والدليل هو ما يقع منهم أنفسهم من المصائب العظيمة وما خفي أعظم. هذه المصائب غير اللي علمناها أما ما لا يعلمه إلا الله اللي يبقى مستور عند الله في اللوح المحفوظ فلا يعلمه إلا الله من الفواحش والمنكرات التي لم نطلع عليها لا يعلم ذلك إلا الله. رغي النظر النظر إلى المرأة لا بد أن يقع في النفس شيئا إذا كانت أجنبية لا بد أن يقع في النفس شيئا ولهذا أمر الله بغض البصر. فمن يقول عكس هذا هذا إن يكون كما قلنا يكذب وهذا هو الغالب. والحالة الثانية أن يكون قد انتكست فطرته. نعم كين واحد صنف انتكست فطرته فصار يميل إلى الرجل أكثر من ميله إلى المرأة كقوم لوط. هؤلاء ناس انتكست فطرتهم لا كلام عليهم حالة شاذة نادرة استثنائية. لكن الحالة الأولى ديال هؤلاء اللي كيتكلموا بهذا الأسلوب يكذبون ولا يخبرون بحقيقة الأمر وبما في أنفسهم. يقول لك لا أنا أنظر إليها نظرة بريئة لك نظرة بريئة أو أكلمها كلاما بريئا. فاش أكلمها في أخبار الخاصة وأخبار البيت وكذا وفي مجلس خاص وربما في خلوة ثم لا أدين درأ. ولو لم يقع شيء ولو لم يتجاوز الأمر إلى وقوع أمر غليظ فلا أقل من أن يقع شيء في النفوس. رغي ما استطعتيش ما تيسرش لك الأسباب ولا هي ما تيسرش لها الأسباب ولا واحد منكم أسباب ولا واحد ما تيسرش لي الأسباب. أقل شيء راه في النفوس ما فيها لأنها امرأة وأنت رجل وحتى هي أنا لا أبرئها تفي المرأة كذلك في جعل الله فيها غريزة تميل إلى الرجل. فرق بين أن تخاطب المرأة محرما لها وبين أن تخاطب أجنبيا وأن تختلي به وأن تحدثه وأن تتوسع معها التوسع اللي دابا كنتكلم عليه هذا التوسع الذي نتحدث عنه. أما إن زاد الأمر على هذا ما لا يعد وصفا مما يقع منهم هم يزيدون على هذا الشيء عادي الكلام وهذا. بل من اقتصر على الكلام في المجالس الخاصة والعامة والزائد على الحاجة والضرورة دون غض البصر ولا ضوابط شرعية مع ما تلبسه هؤلاء النساء مما لا يستر عورة مخففة ولا مغلظة فقلت الأمر لا يصل عند هذا الحد بل عندهم يتجاوز هذا إلى أمور عظيمة وكلها يعتبرونها أمور في إطار كما يعبرون في حدود الزمالة في العمل وللصداقة الخاصة ولا نحو ذلك مما يعبرون به. فالشاهد قصدي أن الله تعالى رجع في الذكر والأنثى غريزة يميل الرجل المرأة والمرأة إلى الرجل كما يميل الإنسان عموم الرجل المرأة إلى الطعام وإلى غيره. ومن ادعى خلاف ذلك فهو يكذب على نفسه وعلى الناس ويخبر الناس بخلاف ما في نفسه كيف غيب الناس أنه ملك كالملائكة وأنه إنسان ليس عقله كما يعبر ليس عقله في بطنه ولا في فرجه وأنه إنسان متفتح وأن عقله ناضج وأنه لا يفكر في هذه الأمور بل يفكر في أمور أعظم. يكذبون على أنفسهم ويزخرفون للناس ويزينون لهم الباطل. شو تزين الشيطان المحرمات باش يزينها ويزخرفها لإيقاعك فيها. هذا الكلام من زخرف القول هذا من زخرف القول من الكلام اللي كيزينوا به المعاصي. هذه فطرة جعلها الله في البشر. لا تحدث نفسك بغير هذا لا تكذب على نفسك. واجب الالتزام بالضوابط الشرعية وإلا لوقع المحذور. إن لم يقع من حيث العمل على الأقل تتأثر النفوس. أقل شيء تتأثر النفوس ولا بد تتأثر القلوب ولا بد لأن هذه فطرة. فوجب على المسلم أن يقف عند الحدود الشرعية وأن يعلم أن خلاف هذه الأصول هو عكس الفطرة وإما كذب أو يقوله من انتكست فطرته ولا كلام على هؤلاء الشاذين الذين انتكست فطرتهم. قال تعالى وجعل منها زوجها ليسكن إليها ليميل إليها ويستأنس بها. قال الله تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما تغشاها كناية على الجماع، وهذا اللفظ تعبر به العرب، تقول غشي الرجل المرأة أي وطئها. وأنتم تعلمون أن العرب تكني عن الجماع كثيرا، لأنهم يستحيون من ذكره باللفظ الصريح فيكنون عنه، وراه لفظة جماع أصلا راه كناية، لفظة جماع كناية، فيكنون عنه بالغشيان والإتيان ونحو ذلك. فلما تغشاها أي وطئها حملت حملا خفيفا، قال الشيخ أي خف عليها، ولم تلق منه ما يلقى بعض الحبالة من حملهن من الأذى والكرب. وقيل الحمل الخفيف المني في فرجها. إذن قيل قولان في معنى قوله تعالى حملا خفيفا. شنو معنى ذلك الخفة ديال الحمل؟ ما وجهها؟ القول الأول أن المعنى ديال خفة الحمل حملا خفيفا أنها في أول الأمر لما حملت وجدت الأمر سهلا، فكان الحمل في بطنها يسيرا سهلا، كأنها ليست حاملا، تروح وترجع ولا تحس بشيء، كأنها ليست حاملا. هذا المعنى الأول، لا تجد أذى ولا ثقلا ولا شيء. والمعنى الثاني أن المراد بالحمل الخفيف هو المني في فرجها، بمعنى أنها حملت في فرجها منيا وهو ماء خفيف، فكان سببا في الولد، فهو خفيف حملته في فرجها ولم تشعر به، لم تشعر بأنها تحمل شيئا ثقيلا، بل لم تشعر أصلا بأنها تحمل شيئا لا ثقيلا ولا خفيفا، فكان منه الولد. وهذا أيضا معنى صحيح، فالمرأة لا تشعر بذلك أصلا، هل يوجد أو لا يوجد. حملت حملا خفيفا فمرت به، قال الشيخ قيل معناه استمرت به إلى حين ميلاده. إذن مرت بمعنى استمرت، سيكون هذا من موافقة الثلاثي لاستفعل، وافق الثلاثي استفعل، مر يمر، إذن وافق فعل استفعل، لأنه باب فعل. هذا المعنى الأول، إذن مرت به أي استمرت به إلى حين الولادة. المعنى الثاني قال وقيل قامت وقعدت، إذن مرت بمعنى مرت بالشيء، ذهبت وجاءت وقامت وقعدت، فعلت ما تشاء، مرت به على الناس ورجعت، مشات تحركت كما تريد. فلما أثقلت، دابا الحالة الأولى ديال الحمل ملي الله حملت في أول الأمر، فلما أثقلت، وعما يتحدث الله؟ يتحدث الله عن أمنا زوج آدم في أول الأمر، أول حمل هذا سيقع. فلما أثقلت أي ثقل حملها، وعلاش قال الله ثقلت أي صارت به ثقيلة، أثقلت هي ولات هي ثقيلة في ذهابها ومجيئها، في قيامها وقعودها، في سائر حركاتها صارت ثقيلة ثقلت. هذا علاش قال الله تعالى ما ثقلت، صارت ثقيلة لأن الحمل أثقل عليها، راقب قرب يخرج، فإذا قارب الخروج فإنه يثقل على المرأة، هذا الغالب. فلما أثقلت لكبره في بطنها، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. دعوا، الألف ضمير تثنية، شكون لدان دعوا؟ آدم وزوجه. إذن دعوا أي آدم وزوجه الله، وحنا كنقراو دعوا الله لحذف لالتقاء الساكنين، كي تحذف ذاك الألف ديال دعوا لالتقاء الساكنين، السكون ديالو السكون ديال اللام في الله، دعوا الله، هادشي عندنا قراءات اخرى دعوا الله، لكن فتحت الواو راه تدل على ذلك. لو لم يكن مسندا لضمير اثنين لقلنا دعوا الله، فلما فتحنا الواو راه فتحت الواو تدل على الالف. دعوا اي ادم وحواء، دعوا الله ربهما، بماذا دعوا باي دعوه؟ قال لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قالوا يا الله يا رب، والله يقسمان، لأن لئن دي تدل على قسم محذوف، لام في لئن تدل على قسم محذوف. دعوا الله ربهما قائلين والله وبالله لئن آتيتنا ولدا صالحا، صالحا نعت لمنعوت. إذن هو مثال، خذوا القاعدة ديال أن المنعوت قد يحذف ويبقى وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، هذا مثال ديال حذف المنعوت مع بقاء النعت. ومنه قول تعالى وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا، غصبا كل سفينة، هنا حذف النعت، كل سفينة صالحة غصبا، سفينة هذا المنعوت والنعت محذوف، تقدير ديالو صالح. باش عرفناه؟ دل عليه سياق الآية، لأن سياق الآية علاش دلت على أن ذاك الملك لكانت السفينة غير صالحة مخروقة أو نحو ذلك، لا يأخذها، وإن كانت صالحة ولهذا خرقها موسى لئلا يأخذها الملك. إذن فقول الله تعالى بعد وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، إذا ما قدرناش نعت ما غيكونش الكلام فيه فائدة، غيكون المعنى يأخذ كل سفينة سواء كانت صالحة أو غير، فلا تكون فائدة في خرق موسى للسفينة، لا المعنى يأخذ كل سفينة صالحة ما فيهاش خرق غصبا. فحذف هنا النعت، فهذه الآية حذف المنعوت، وما من المنعوت والنعت عوقل يجوز حذفه. إذن قال الله تعالى لئن أتيتنا، قال والله لئن أتيتنا صالحا أي ولدا صالحا لنكونن من الشاكرين، هذا عهد، عهد عاهد الله به، عهد آدم وزوجه عاهد الله تبارك وتعالى أن يكون من الشاكرين، أي لنكون من الشاكرين لك الطائعين العاملين الصالحين المصلحين، هكذا عهد إلى الله رب العالمين. قال الله تعالى فلما سمعنا ولدا صالحا، قال لك الشيخ أي سالما في بدنه، سمعنا ولدا صالحا أي سالما في بدنه، ماشي المقصود هنا الصلاح، الصلاح من حيث الاستقامة والسير على الطريق، لا قصد هذا ما عليه أكثر المفسرين، كين بعضهم اللي قال المراد به الصلاح بمعنى الاستقامة، لكن أكثر المفسرين على أن المراد بالصلاح هنا سلامة البدن. علاش؟ للسبب الذي سنذكره، لأن زوج آدم أمنا لما حملت بما حملت به في بطنها أتاها الشيطان وحذرها من أن يقتل الولد في بطنها إن لم تطيعه، وسيأتي احنا غنذكر هذا السبب، سبب النزول، أتاها الشيطان وقال لها إن لم تطيعيني فإني سأقتل الولد، ولهذا سأل الله عز وجل أن يخرج الولد صالحا أي سالما في بدنه على خلاف ما توعد به الشيطان أمه وأباه آدم، إذا صالحا أي سالما معافا ليس فيه إعاقة ولا ضرر، ولا لأن الشيطان توعدهما إما بالقتل أو بالإيذاء أن يؤذيه، أن يؤذي المولود، فلهذا دعوا بهذا الدعاء لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرون. دعوا علاش بالواو؟ لأن اللام ديالو واو، لا كنقولوا دعا، شو كنقولوا في المضارع؟ راه المضارع كيدل على اللام، دعا يدعو، هذا دليل على أن اللام، على أن اللام واو. لنكونن من الشاكرين لك الطائعين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما، فلما آتاهما الله، إذن استجاب الله دعاءهما، وآتاهما أي أعطاهما، آتا بمعنى أعطى متعد، فلما آتاهما الله أي أعطاهما ولدا صالحا كما طلبا كما دعوا، فلما آتاهما صالحا نجدروا هل كان من الشاكرين؟ لا، جعل له شركا فيما آتاهما، وفي قراءة جعل له شركاء فيما آتاهما، قراءة والمعنى واحد، شركا وشركاء نفس. فلما آتاهما الله صالحا خاف آدم وزوجه، خاف من وعيد الشيطان وتحذيره، وكان ديما كيجي يحذرهم ويخوفهم، سأوديه سأضره سأقتله، فاستجاب له، هذا هو معنى جعل له شركا، جعل لله تبارك وتعالى شركا أي شركاء فيما أعطاهما اللي هو الولد الصالح الذي طلباه، ومطلبه ولا صالح، أعطاهم الله والصالح، فجعل له شركا. وقدر الشيخ رحمه الله المعنيين المذكورين هنا، قال لما أتاهما ولدا صالحا كما طلبا جعل أولادهما له شركا، هذا التفسير الأول، التفسير الأول أن معنى جعل له شركا جعل أولادهما له شركا، لأنه وجد في بني آدم الشرك ولا لا؟ والشرك وجد في بني آدم ولم توجد؟ وجد من زمن نوح عليه الصلاة والسلام وجد الشرك، إذن فهذا الشرك الذي صدر من بني آدم من زمن نوح ولا قبيل نوح وما بعده إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة ممن وقع من بني آدم، ويصح كما سبق معنا أمثلة كثيرة أن يسند ما لأولاد آدم لآدم والعكس. إذن فقوله جعل له أي جعل أولادهما، مشي آدم وحواء، لا أولادهما هما اللذان جعلا لله رب العالمين شركاء، والمقصود بهم من أشرك، من وقع في الشرك من بني آدم من بعده، من بعده من نسله، من ذريته، من أولاده، كل من وقع في الشرك فإنه خالف وعده الذي وعد به والداه. فيصح أن ينسب مال الوالد للولد ومال الولد للوالد، ولذلك أمثلة كثيرة في اللغة وفي كلام الله رب العالمين، قد سبقت معنا أمثلة. قال تبارك وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قلنا أي خلقنا أباكم آدم ثم صورناه، فأسند الفعل اللي هو في الحقيقة للوالد أسند للذرية، والعكس كذلك قد يقع، يسند الفعل اللي هو في الحقيقة يصدر من الذرية يسند للوالد تجوزا، هذا باب التوسع في اللغة العربية يسمى مجازا. إذن فعل التقدير الأول، جعل له شركا، شكون الذي جعل؟ الأولاد، ونسب إليهما لأن الأولاد من نسلهما، من نسلهما، لهذا صح النسبة إليهما بهذا الاعتبار تجوزا. هذه العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، أو قل بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي. فالكلام قال لك الشيخ، فالكلام على حذف مضاف، على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وكذلك فيما أتاه وعهنا وإقامة المضاف إليه مقامه، لأنه من الرباعي الأنسب، الأنسب نقوله مقام ليكون مناسبا للإقامة. كن قال وقام مثلا، وقام المضاف إليه الأنسب نقوله مقامه، الثلاثي يناسبه مقام، اسم مفعول من الثلاثي. والرباعي أقيم ولا أقام يناسبه مقام، اسم مفعول من الرباعي. وكذلك إن قصد به ظرف المكان الميمي فيكون من الثلاثي على الأول ويكون من الرباعي الثاني. قلت الأحسن ماشي لحن، لا يجوز، لا يجوز يكون العامل ثلاثي والظرف الميمي ولا اسم مفعول من الرباعي، والعكس كله جائز، لكن الأنسب الأولى المناسبة قام مقامه، أقام مقامه. والدليل على جواز الوجهين قول الله تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل مدخل، بالقراءتين قرئ أدخلني مدخل مدخل. الأنسب للقياس أدخلني مدخل لأنه من الرباعي، أدخلني أدخل رباعي مدخل. وفي الثلاثي يقول دخل مدخلا، دخل مدخلا. إذا الشاهد يقول فالكلام، إذا على التفسير الأول قال: فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وكذلك فيما آتاهما، أي فيما آتا أولادهما وذريتهما. إذا الأمر سهل، شنو في الآية، شنو وقع فيها على التفسير؟ وقع فيها حذف مضاف، وأقيم المضاف إليه مقام المضاف، وهذا أسلوب جيس العربية، منه قوله تعالى: واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، حذف المضاف أهلا وأقيم المضاف إليه مقامه، فأسند السؤال للقرية مع أن المراد أهلها، اسأل القرية أي اسأل أهل القرية. كذلك هنا جعل له شركا، الأصل جعل أولادهما له شركا، فحذف المضاف اللي هو أولاد، وأسند الفعل اللي هو جعل للمضاف إليه اللي هو ذاك الضمير ديال هما. شوف لاحظ، جعل الأصل جعل أولادهما له شركا فيما أتاهما، حذف لي المضاف اللي هو أولاد الذي أخذ المكان، والمضاف إليه اللي هو ضمير التثنية، وضمير التثنية لاش كان راجع للأب والأم، فلذلك قال جعل، أبدل من ضمير النصب لأن المضاف إليه من ذلك يأخذ مكان المضاف يأخذ إعرابه، فإن كان المضاف مرفوعا المضاف إليه يولي مرفوع، منصوبا منصوب، وهكذا. فهنا المضاف كي كان جعل أولاد دو كان مرفوعا، والمضاف إليه أولادهما كان مجرورا، فحذفنا المضاف والضمير هذا بغي يأخذ بلاصته، وخاصه يكون ضميرا متصلا لأنه إذا كان المتصل فلا يجوز المنفصل، وخاصه يكون ضمير رفع، وهما هذا ليس ضمير رفع، هذا ضمير نصب وجر لا يصلح للرفع، فأبدل باش بما يناسب، جعل بما أتي بمكانه بما يناسبه في المعنى والإعرابي اللي هو ألف التثنية. وضح هذا الوجه الأول. وقيل وكذلك نفس الكلام نفس التقدير كنقوله بعد: فيما آتاهما، أي فيما آتا أولادهما، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة. القول الثاني في المعنى: وقيل إن حواء لما حملت جاء إبليس ف فقال لها إن أطعتني وسميت ما في بطنك عبد الحارث فسأخلصه لك، وكان اسم إبليس الحارث، وإن عصيتني في ذلك قتلته، أو جاء توعدها. فأخبرت بذلك آدم، فقال لها إنه عدونا الذي أخرجنا من الجنة، هذا هو عدونا. فلما ولدت مات الولد، هذه المرة الأولى، ثم حملت مرة أخرى، هذا لاحظوا مات الولد إن صحت القصة، لأنها تروى في كتب تفسير مثل هذا يستأنس به. وقد ذكرت لكم قبل أن ذكره أمر يسير، أمر خفيف يتساهل فيه العلماء، أن هذا لا يقدم ولا يزيد حكما شرعيا ولا لا ينفي ولا يثبت، لكن المعنى عموما يصح. رأى الله تبارك وتعالى أحيانا قد يبتلي العباد بوقوع بعض الأمور التي تكون من الشيطان أو تكون من السحرة أو من الكهنة أو من الدجالين والعرافين والكذابين، وكيبتلي الله بها العباد، كيقول هشي دجال لك دبك توقع. لماذا؟ اختبار العباد، وش عقيدة ثابتة يؤمن أن الله هو النافع الدار وأنه هو الرازق سبحانه وتعالى، ولا في عقيدته، لكن في عقيدته شيء، بمجرد موافقة قول الساحر الكاهن للواقع يتزعزع إيمانه ويصير شاكا مترددا في عقيدته، لكن إن كان مؤمنا ثابتا إيمانا راسخا راسيا فإنه لا يتحرك، يقول هذا ابتلاء من الله، ولو يموت الولد الثاني والثالث والرابع والخامس ما غنمشيش عند فلان وما غندير داك الشيء اللي قال لي فلان، هذا ابتلاء من الله تعالى ويثبت ولو لم يرزقه الله الولد. لكن إذا لم يكن الإنسان على هذا فإنه سرعان ما يتزعزع، تتحرك عقيدته عن أصلها. إذن قال فلما ولدت مات الولد ثم حملت مرة أخرى، فقال لها إبليس مثل ذلك فعصته فمات الولد، يعصاته مرة أخرى ولن تسمع لكلامي، فمات الولد ابتلاء من الله. ثم حملت مرة ثالثة فسمياه عبد الحارث طمعا في حياته. فقوله على بناء على هذا السبب من أسباب النزول يروى، هذا مش ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروى في كتب التفسير وعن بني إسرائيل، من باب أش حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. قال فعلى هذا السبب، قال لك فقوله جعل له شركا فيما آتاهما في التسمية لا غير لا في عبادة غير الله. إذن على هذا ما عندناش حدث مضاف، لكن شنو جعل له شركا؟ واش في العبادة أنهما سجد للشيطان ولا صليا له ولا ركعا ولا دعوا ولا لا، المراد أطاعاه في تسميته، قال لهم سمياه عبد الحارث فسمياه عبد الحارث، شيء اللي حصل فقط في تسميته لا غيره. وهذا السبب ذكرتم راه مما سبق ذكره في شرح كتاب التوحيد، هذا السبب سبب النزول هذا قد سبق هناك. قال والقول الأول أصح، القول الأول أصح أن الكلام على حد فيه، والمعنى جاء على أولادهما وذريتهما له شركا، وهذا القول الأول موافق للواقع، الواقع يدل عليه ولا لا؟ الشرك حصل من ذرية آدم ولا ما حصلش؟ حصل، الواقع يدل عليه. قال والقول الأول أصح لثلاثة أوجه، غير ثلاثة المرجحات كترجح القول الأول. أولا أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره، وذلك هو حال الأنبياء، يقتضي تبرئة آدم وزوجه من قليل الشرك، بمعنى ولو كان غير تسمية لم يطيعه في احتفت تسمية ما طاعوش، لأنه تسمية قد يقول قائل هذا شرك أصغر غير في اللفظ، غير من جهة اللفظ، وإلا فإنهما يعلمان أن خالق الرازق المالك المستحق الجو الله، فيكون شركا لفظيا أصغر، فقال فيه تبرئة لهما من الشرك أصغر والأكبر من جميع أنواع الشرك، وهذا هو المناسب واللائق بمقامه الأنبياء والمرسلين. المرجح الثاني قال لك أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته، قوله تبارك وتعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع. قال لك ما القرائن اللي تدل على أن اللي وقع في الشرك هم ذرية آدم؟ الضمير اللي جاء من بعد فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع. لو كان المراد آدم وزوجه لقال فتعالى الله عما يشركان بجوج، لأنهما اثنان كما قال جعل. إذن فقوله عما يشركون قرينة، قرينة لفظية مقالية تدل على أن الكلام على حد فيه مضاف. الدليل الثالث أن ما ذكروا من قصة آدم وتسمية الولد عبد وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى نقل بسند صحيح وهو غير موجود في تلك القصة. هذا سبب النزول اللي كنا ذكرنا. يروى حتى في كتاب التوحيد لما ذكر ذكره بصيغة التضعيف مما يروى، وقد ذكر هناك أنه لا يصح، لكن لا بأس بذكره، ذكره من باب الاستئناس أو نحو هذا لا بأس به. إذا الشاهد أنه مما يرجح المعنى الأول أن ذلك السبب الذي ذكر لم يثبت بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابيين، وإنما هو مما يروى في كتب التفسير أخذا من إسرائيليات. وقيل من نفس واحدة هو قصي. إذن هذا خلاصة الكلام بناء على ما قررنا قبل من أن قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة هو آدم، وخلق منها زوجها حواء. إذن بناء على هذا فقد سبق ما بعد ذلك، وهذا هو المشهور في كتب التفسير. لكن اعلموا أن هناك قولا آخر عند السلف في تفسير هذه الآية من أولها، من قوله تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة، وبالتالي إلى اختلفنا في تفسير الأول غنختلف في تفسير ما جاء بعده من نفس واحدة وخلق منها. إذا الذي جاء بعد ذلك راجع لقوله من نفس واحدة. قال الشيخ وقيل ذكره بصيغة التضعيف، وهذا قول وذكرنا لعادة الشيخ أنه إذا ذكر القول الأول وجاء القول الثاني يذكره بصيغة التضعيف فهذا دليل على أنه يرجح القول الأول. وقيل من نفس واحدة هو قصي بن كلاب وزوجته، وجعل له شركا أي سميا أولادهما عبد العزى وعبد الدار وعبد مناف، وهذا القول بعيد لوجهين. إذن كين اللي قال من نفس واحدة، من نفس واحدة قصي بن كلاب وجعل منها زوجها المراد زوجته، وقوله وجعل له شركا أي في التسمية، فأولاد هذين يسمون بهذه الأسماء. بماذا يسمون بهذه الأسماء؟ بماذا يسمون؟ يسمون بعبد العزة وعبد الدار وعبد هؤلاء إخوة، هؤلاء الثلاثة. قال لك هذا القول الثاني بعيد، لماذا؟ لي وجهين. الوجه الأول أن الخطاب على هذا خاص بذرية قصي من قريش، والظاهر أن الخطاب عام لبني آدم، هو الذي خلقكم، خلقكم عام لبني آدم. ثانيا قال والآخر قوله وجعل منها زوجها، فإن هذا يصح في حواء لأنها خلقت من ضلع آدم، ولا يصح في زوجته قصي. إذن هذا المعنى هذا يصح في آدم، وخلق منها، نعم خلق حواء من ضلعه كما جاء في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق معنا في كتاب النكاح هذا الحديث أن زوجه خلقت من ضلعه، من أعلى الضلع أو الضلع بفتح اللام. وزوجة قصي لا يصح في هذا، فإنها لم تخلق من ضلع قصي. إذن هذا يرجح أن المراد بالنفس الواحدة آدم كما ذكرنا في أول الأمر. فتعالى الله عما يشركون. ثم قال الله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا استفهام إنكاري توبيخي. أيشركون استفهام إنكاري توبيخي. قال أيشركون أي في العبادة، لأن الشرك الذي يذم صاحبه مقصود به الشرك في العبادة، صرف شيء. الشرك في العبادة هو صرف شيء من العبادة لغير الله، ولو عبادة وحدة، ولو كان نوعا واحد من أنواع العبادة، فهذا هو الشرك، الشرك في العبادة. أيشركون ما لا يخلق شيئا، بمعنى أيشركون في العبادة مع الله ما لا يخلق شيئا وهم الأصنام والأوثان، لأن المشركين قديما أغلبهم كان شركهم في هذا، في عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا، لا يتحرك أصلا، لا يسمع كلاما، لا ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره، كانوا يعبدون الجمادات التي لا تتحرك. أي يشركون ما لا يخلق شيئا، بل هذا الكلام ينطبق عبر بما من باب التغليب إلى عممنا كما سأذكر لكم، إلى بناء أن إذا اقتصرنا على المعنى الأول الذي ذكرت فما مناسبة للمقام، لأن ما تقع على ما لا يعقل الأصنام والأوثان وهذه الجمادات لا تعقل، ويمكن العموم وعبر بما لأنه درج غير العموم، درج غير العاقل مع العاقل، وغير العاقل أكثر. طيب اسم العاقل هنا كل ما يعبد من دون الله، في كل ما يعبد من الله حتى الملائكة والأنبياء والمرسلين الصالحين لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أليس كذلك؟ بلى. إذا هذه المعبودات التي تعبد من دون الله زورا وبهتانا وباطلا، وإلا فإنها بريئة من عبادتها. الأنبياء والمرسلون والملائكة والصالحون لا يخلقون شيئا وهم مخلوقون، هم أنفسهم مخلوقون ولا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، الخالق الوحيد لهذه الأشياء هو الله تبارك وتعالى. إذن قال هذه الآية رد على المشركين من بني آدم، والمراد بقوله ما لا يخلق شيئا الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله، وهذا غيرها يدخل فيه حتى العقلاء الذين عبدوا من دون الله. نعم العقلاء كالأنبياء والمرسلين، كثير من الناس عبدوا أنبياءهم ورسلهم بعد موتهم بل وفي حياتهم، وهم أنكروا عليهم وحذروهم من ذلك وعبدوهم زورا وبهتانا بالباطل. وكذلك من يعبد الأصنام للصالحين وللأولياء، فكل هؤلاء لا يخلق. فإن قلت لماذا عبر بما؟ لأنه اندمج غير العاقل مع العاقل، وهذا يصح. أي يشركون ما لا يخلق شيئا. وقال الشيخ والمعنى أنها مخلوقة غير خالقة، كل لحظة كل بدون استثناء النص في العموم، كل ما عبد وما زال يعبد من دون الله فإنه مخلوق غير خالق، كل دون استثناء مخلوق غيره. الخالق الوحيد لهذه المخلوقات الموجودة فيكم هو الله وحده لا شريك له. إذن قال أنها مخلوقة غير خالقة، والله تعالى خالق غير مخلوق، فهو الإله وحده. إلى خاطبت الناس غير بالعقل تقول لهم من الذي يستحق العبادة، من كان مخلوقا وهو غير خالق ولا الخالق الذي ليس بمخلوق؟ عقلا تأمنت شكون يستحق العبادة؟ الخالق الذي لم يخلق هو خالق ولم يخلق شيء، ولا المخلوق الذي لا يستطيع خلق شيء؟ لا شك أن أي عاقل يقطع بأن الأول هو الإله وهو الذي يستحق العبادة، لأنه غني الغنى المطلق عن كل شيء، لم يخلقه شيء وقادر على خلق أي شيء تبارك وتعالى. قال ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ما زال الكلام علاش على الآلهة التي تعبد من دون الله، الأصنام ولا غيرها. هذه المعبودات التي تعبد من دون الله لا يستطيعون لهم نصرا، أي لا يستطيعون أن ينصروا عابديهم. اجتهاد الناس لكي يعبدوهم ويوجهوا لهم أنواع من القربات من ذبح ونذر وغير ذلك، لا يستطيعون، أي الآلهة المعبودة لا تستطيع أن تنصر العابدين لها. دوك الناس لكي يعبدوها ما تقدرش تنصرهم ولا توقف معهم ولا أن تجلب لهم نفعا ولا أن تدفع عنهم ضرا، هذا واحد. ولا أنفسهم ينصر، ولا ينصرون أنفسهم، بمعنى هذه المعبودات التي تعبدوها راه ما تقدر تنصرهم، ما تقدر تنصر نفسها. واضح المعنى؟ هذا هو معنى ولا يستطيعون لهم. لاش ضمير يعود للعابدين ماشي للمعبودات، للعابدين اللي كيوجهوا لهم العبادة، للجهال من الناس. لا يستطيعون نصرا لعابديهم ولا يستطيعون نصرا لأنفسهم، هذا هو معنى ولا أنفسهم ينصرون. وأنفسهم قدم المفعول على فعله. فإن قيل شنو معنى ولا ينصرون أنفسهم، لا ينصرون أنفسهم من ماذا؟ لا ينصرون أنفسهم بمنعها عمن يريد إذايتها. يكثر من الناس على مر العصور على مر التاريخ تجرؤوا لكي يكونوا كيعبدوا شي صنم خور ولا عندهم عبادة أخرى، تجرؤوا على الأصنام، ومنهم من أتى بالنجاة ألقى النجاسة عندها، ومنهم من قطع رأسها، ومنهم من كسرها على مر العصور. طيب هاد الأصنام هل استطاعت أن تنصر أنفسها، يعني أن تمنع أنفسها ممن يريد تكسيرها وتحطيمها وتحقيرها بإلقاء النجاسة عندها؟ هل استطاعت؟ لم تستطع، والواقع المشاهد يدل على ذلك. نعم من ذلك ما فعل إبراهيم، الواقع المشاهد يدل على هذا. إذن قال الشيخ المعنى أن الأصنام لا ينصرون من عبدهم، هذا هو معنى ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا ينصرون أنفسهم، فهم في غاية العجز والذلة، فكيف يكونون آلهة؟ هذا استفهام إنكاري توبيخي. هؤلاء العابدون لو كانوا عقلاء لما التفتت قلوبهم لهؤلاء، قلوبهم ما تلتفت فضلا عن جوارحهم. يقول هؤلاء عاجزون غاية العجز، وهم في غاية الذل لا يستطيعون ونشون عبدهم. قال الله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم وقرئ لا يتبعوكم قراءة صحيحة بمعنى لا يستجيبون لدعائكم. قال الشيخ المعنى أن الأصنام لا تجيب إذا دعيت إلى أن تهتدي أو إلى أن تهدي لأنها جمادات، فإذا دعيت لا يمكنها أن تستجيب لأنها لا تعقل، ليست عاقلة، جاء شيء جامد كما لو كان الإنسان يخاطب هذا الخشب ولا يخاطب هذا الكأس ولا هذا الجدار ولا. هل يمكن لهذه الجمادات أن تعي الخطاب أن تستجيب؟ إذن قال الشيخ لا تجيب إذا دعيت إلى أن تهتدي أو إلى أن تهدي، لا يمكنها أن إذا دعيت إلى أن تهتدي فيستحيل، وإلى أن تهدي غيرها فيستحيل، هي قاصرة عن هداية نفسها فكيف بهداية غيرها؟ قاصرة لأنها لا تعي لا تعقل. هذا هو معنى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. وشنو يدخل فهد تدعوهم إلى الهدى؟ أي إذا دعوتموهم للاهتداء أو للإهداء، راه يدخل في هذا معنى يعني وإن تدعوهم بمعنى إذا سألتموهم ودعوتموهم إلى أن يهتدوا ليهدوا فإنهم قاصرون عن الأمرين لا اهتداء ولا إهداء. قال إذا دعيت إلى أن تهتدي ولينا جمالس، هو الله تعالى وضح المعنى شنو قال سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. يستوي الأمران عند هذه الأصنام، دعوتموهم أم صمتتم وسكتتم ولم تدعوهم، الأمران سواء يستويان معا سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. صراحة سواء بمعنى يستوي الأمران، دعوتموهم أم لم تدعوهم لا فرق عند الأصنام بين هاتين الحالتين لأنها جمادات، ما كتفرقش بين نطقك وعدمه بين دعائك وسكوتك. قال سواء عليكم أدعوتموهم إليه أم أنتم صامتون عن دعائهم فإنهم لا يتبعوه لعدم سماعهم. وقد صرح الله تبارك وتعالى بهذا في غير هذا الموضع في قوله تبارك وتعالى في سورة فاطر إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، قال إن سيد قال بعد إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا جدلنا، ده غير للفرض ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا أفرضنا أنهم سمعوا ولكنهم لا يسمعون لأن لو حرف امتناع حرف امتناع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال الشيخ تأكيد وبيان لما قبلها بمعنى قوله سواء عليكم دعوته، هو معنى قوله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم نفس المعنى، أي تأكيد وبيان لما قبله. فإن قيل لما قال أم أنتم صامتون، فوضع الجملة الاسمية موضع الجملة الفعلية، وهل لا قال أو صمتتم؟ فهمتوا المعنى؟ لأنه قال سواء عليكم أدعوتموهم، الجملة الأولى يدخل عليها الاستفهام جملة فعلية مصدرة بالفعل، سواء عليكم أدعوتموهم جملة فعلية، والجملة المعطوفة عليها بأم قال أم أنتم، علاش ما قالش أم صمتتم باش يكون فعل معطوف على فعل، أدعوتموهم أم صمتتم، علاش قال أم أنتم صامتون لأنها صارت جملة اسمية، أنتم مبتدأ وصامتون خبر. قال الشيخ فالجواب أن صمتهم عن دعاء الأصنام كان حالة مستمرة فعبر عنها بجملة اسمية لتقتضي الاستمرار على ذلك، وأنتم تعلمون أن الجملة الاسمية يؤتى بها للدلالة على الثبوت والدوام، ويؤتى بالجملة الفعلية للدلالة على الحدوث والتجدد، فلما كانت الحالة المستمرة الغالبة يعني عليهم هي الصمت عن دعاء آلهتهم، هذه الحالة الغالبة قليل في الكي توجهوا لها، نعم يعتقدون فيها النفع والضر وكذا وكذا وكذا، لكن دعاءها كان حالة نادرة، غالب أنهم صامتون يأتون بالقرابين وبالهدايا والتحف لكن لا يدعون، هذا هو الغالب. فعبر بالجملة الاسمية كناية لاقتضائها الاستمرار على ذلك، كأن الله تعالى يقول لهم استمروا على صمتكم لاقتضائها الثبوت والدوام، فكأنه قال استمروا على الصمت، أم أنتم صامتون استمروا على ذلك فإنه الواجب عليكم، لأنها لا تسمع. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الذين، هذا خطاب للمشركين، للمشركين عموما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولمن جاء بعدهم إلى أن تقوم الساعة. إن الذين تدعون من دون الله أيها المشركون، أي تعبدون، ذكرنا أنه في القرآن وفي الشرع عموما يذكر الدعاء بمعنى العبادة، إن الذين تدعون أي تعبدون، والدليل قوله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل عن دعائي، لأن الدعاء يطلق بمعنى العبادة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، هذا مجاز مرسل، يطلق الدعاء وهو نوع من العبادة ويراد الجنس اللي هو كل العبادة. إذن قوله إن الذين تدعون أي تعبدون، وذلك في مواضع أخرى كيعبر الله بالحقيقة يقولون الذين تعبدون. إذن إن الذين تدعون أي تعبدون، وعلاش خص الدعاء بالذكر؟ لأنه كان أكثر شركهم، كان المشركون كان أكثر شركهم في الدعاء، أكثر الشرك ديالهم كان، نعم كان الشرك ديالهم في الذبح وفي غيره، لكن في الغالب كان الشرك عندهم في السؤال في الدعاء، ولهذا يؤتى به دون غيره. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أي أن تلك الآلهة التي تعبدونها مملوكة، مخلوقة، قاصرة، عاجزة، راها مملوكة لله رب العالمين، هذا معنى عباد. عباد جمع عبد، والعبد هو المملوك، هي مملوكة لمن، شكون مالكها؟ الله. هذه الأصنام راه مالكها الله، لأنه هو الخالق لهذه الأشياء، وكل ما في هذا الكون فإنه ملك لله وتحت تصرفه تبارك وتعالى. إذن عباد راها مملوكة لله، فكيف تعبدون المملوك وتتركون المالك؟ إن كنتم عقلاء وجب أن تعبدوا المالك، المملوك لا يستحق أن يكون إلها، هو غير مملوك، مملوك لغيره، فلا يستحق يكون إله، لا لا يستحق إله هو المالك الذي ليس بمملوك وهو الله. لهذا قال عباد أمثالكم، مملوكون أمثالكم، كيف أنتم مملوكين لله فهم مملوكين لله. قال الشيخ رد على المشركين فإن آلهتهم عباد، فكيف يعبد العبد مع ربه؟ الآلهة ديالهم عباد أي مملوكة، لأنه قد يقول قائل واش الصنم اللي هو جامد وغير عاقل تو كنقولوا فيه عبد، لا المراد بالعبد هناش المملوك، ومن هذا سمي الرقيق عبدا، الرقيق من بني آدم عشان يسمى عبدا باعتبار أنه مملوك. فإذا ولهذا هذا المعنى ديال العبودية رضي من يستحضر فيه هذا المعنى، فلان عبد لله، العبودية بالمعنى الخاص شي بمعنى الرق، فلان عبد لله، أي تظهر في ذلك انكسارك وتذللك، وأنك مملوك لله رب العالمين، وأنك بين يديه وتحت تصرفه يفعل بك ما يشاء. فهذا المعنى ديال الملكية راه يتضمنه لفظ العبودية، لفظ العبادة يتضمن معنى الملكية، راك ملي كتقول يا رب أنا العبد الفقير المسكين، ذلك يتضمن أنك تقول أنا مملوك لك، تفعل بما تشاء، تتصرف في كما تشاء. إذن قال الشيخ فكيف يعبد العبد مع ربه، العبد اللي هو كل ما يعبد من دون الله من الأصنام وأوثان وغيرها. قال تعالى فادعوهم، هذا أمر يراد به التعجيز، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، والأمر ديما اللي كيكون يراد به التعجيز راه يتضمن مع ذلك التوبيخ والتقريع، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في دعواكم أنها آلهة تنفع وتضر وتستحق العبادة، ادعوهم وليستجيبوا لكم، اعطونا برهان أنهم استجابوا لدعائكم وأنهم حققوا مرادكم. ولهذا تجد هذه الأغبياء وهذه مرارا الأمر هذا شرنا له مرارا، تجد المشركين أغبياء كما ذكر أهل العلم على مر العصور، من كان يقع في الشرك ففيه غباء ولو كان أذكى الأذكياء، ولو يكون حاصل على ما عرفش من شهادات وكذا من الآن موجودين في وقتنا هذا، تجد واحدة منهم يقول لك راه ذو منصبين وذو ورقات كبيرة في الدراسة في طب أو غيره، ومتبع لطائفة من الطوائف ولا لرئيس ولا سيد من سادات وأقطاب هذه الطوائف، يعبدون يصرفون لهم عبادات من دون الله. وكيقول لك راه مما يزكون به انفسهم شنو راه معنا اطر لماذا هذا دليل على سلامه منهجنا الدليل على سلامه منهجنا معنا اطر ومعنا ناس عندهم كذا وحاصلون على كذا شهاده دنيويه في الطب ولا في الهندسه ولا في كذا ولا فها اي واحد يقع في الشرك بالله في صرف العباده غير الله تبارك وتعالى ففيه غباء فيه ضرب من الغباء ماشي في مجاله الخاص لكن في شركه هذا اللي وقع فيه لانك اذا تاملت ان كنت غير عندك غير اصل الذكاء شي شويه ذكي ماشي ذكاء كبير وتاملت في هذا الامر تجد ان هذا الذي تدعوه من دون الله صرف له الدعاء من دون الله رب العالمين او تذبح او تاتي باي عباده من عبادات لغير الله تبارك وتعالى هذا الميت ولا الحي سواء كان ميتا ولا حيا هو واش خالق ولا مخلوق مخلوق هو مملوك ولا مالك مملوك هو عبد لله رب العالمين ولا هو الرب هو عبد إذن إذا كان عبدا لله رب العالمين وكان الله تبارك وتعالى هو مالكه وهو خالقه وهو المعبود الذي يستحق العبادة دون ما سوى معبود وليس بعابد فدعه واصرف العبادة للخالق تبارك وتعالى اتركه والجأ إلى الله تبارك وتعالى الذي هو أعظم وأجل وأكبر والذي لا يستحق العبادة إلا هو تبارك وتعالى إذا كنت هذه الحقيقة تقر بها فلما تخالفها بفعلك وحالك وواقعك إذن قال فادعوهم قال الشيخ أمر على جهة التعجيز مش المراد بالأمر هنا الامتثال الفعل لا ادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين قلت الغباء مما يحصل من الصور اللي بسببها يحصل الغباء في نفوس بعض الناس أن هذا الأمر اللي قال الله فادعوهم فليستجيبوا لكم هذه حقيقة ذكر الله رب العالمين لكن إن ابتلى الله تبارك وتعالى العباد في واحد المرة من 100 مرة ولا من 200 مرة ولا 1000 مرة ودعا العبد صنما ولا وثنا ولا غير ذلك من عبود الله ووقع ما رجاه قدر الله رب العالمين مش استجاب الصنم له قطعا لم يستجب لكن وقع ما طلبه في دعائه وقع بعد ذلك بمدة قصيرة أو طويلة وقع بعد ذلك فالعبد يبتلى بهذا فيعلق قلبه بذلك المدعو من دون الله كيظن أنه هو اللي استجب له الدعوة وبسبب أنه هو الذي نفعه أو دفع عنه ضره ولا أنه بسببه على الأقل وقع كذا وكذا وليس الأمر كذلك لو كان ذكيا لتفطن لديك المرات اللي هي 100 ولا 200 مرة ولا 1000 ولا أكثر من ذلك التي دعا ولم يقع شيء ولهذا الله تعالى قال فادعوهم فليستجيبوا هذا صدق إلى وقع شيء مرة دعا الإنسان وحصل مطلوبه في مرة من 1000 مرة ولا من أكثر من 100 مرة هل هذا برهان على أن الصنم هو الذي استجاب لو كان الصنم هو الذي استجاب للازم أن يستجيب كلما دعا الداعي كلما دعا الداعي يستجيب أو في أكثر الأحوال يستجيب إذن فإذا لم يقع ذلك حصل التعجيز المقصود هنا في هذه الآية فإن حصل طلب العبد مرة وقد دعا صنما فعلى المؤمن أن يعتقد أن ذلك الأمر كان مقدرا من الله تبارك وتعالى أن يقع في ذلك الوقت غير الإنسان استعجله وفعل كذا وكذا من الأمور المخالفة الشرع وكان الله تعالى قدر أن يأتي في ذلك الأوان والله جل وعلا علم أنه سيأتيه أمره في ذاك بعد ذاك الوقت ابتلاء له ولغيره اختبارا له لغيره من الناس اللي عارفين بحاله شافوه جدار وفين مشى وكذا اختبارا لهم واش يثبتون على عقيدتهم التي يصرحون بها في السراء وفي حال الرخاء أولى فستتغير أحوالهم ويولي عندهم لك فلان يستجيب الدعاء فالشاهد إذا كانوا أذكياء يقولوا لو كان هذا الأمر على ما يقول الناس للزمت الاستجابة في الغالب أو دائما الأمر إذا كان شاذا غير مضطرد لا يقع إلا نادرا فعلاش ما يقولش الإنسان على الأقل تنزلا يقول إنما حصل هذا بمحض الصدفة كما يعبرون على الأقل أنت لو قلت بمحض الصدفة لكان أيسر بمعنى رغيجة ذلك اسمعنا الصدفة تنقضوا أن ذلك جاء اتفاقا في اتفاقا لم يكن ذلك مقصودا أو لا أثر لهذا السبب فهذا المسبب رمكينش أثر كيش علاقة بين سبب ومسبب. غير ذلك جاء اتفاقا، واحد كان مريض واستخد أسبابا كثيرة حسية ومعنوية ورقية شرعية وأعشاب وأطباء وكذا، والله تعالى مقدر لي أن ذاك المرض راه غيزول في واحد الوقت معين. تاخذ هذه الأسباب كلها، ما زال المرض فيه والله تعالى مقدر أنه غيزول بشي سبب من الأسباب اللي دار قبل، غير ما زال ما جاش وقت زوال المرض. مشدع صنما أو وثنا أو غير ذلك من عدود الله، فزال المرض فربط الأمر بهذا بهذا السبب، هذا ابتلاء يبتلي الله تبارك وتعالى به العباد. من كان ذا عقيدة صحيحة لا يعتقد هذا أصلا، فضلا عن أن يفعل لا يعتقد، يقول لا هذا شيء كان مقدرا. يلا وعلاش كان شعد؟ هذا شيء كان مقدر الله رب العالمين. هل عندك أمارة واضحة حسية تدل على أن هذا المسبب حصل بهذا السبب؟ عندك شي حاجة حسية كتبين هذا الربط؟ ليس عندك إلا المقاربة في الزمن، مقاربة في الزمن لا تستلزم هذه النتيجة، ما تستلزمهاش، لأن ممكن تكون نتيجة لديك الأسباب اللي اتخذتها قبل ولديك دعاء الله تعالى اللي قبل، ولا أن هذا الأمر قدر الله أن يقع في هذا الوقت ابتلاء لك. إذن فهذا الأمر هذا فيه شيء من الغباء. تصديب هذا المثال به يتجلى أن الإنسان لا يتأمل ولا يتدبر فيما أمر أن يتدبر فيه، ولو كان ذا علم وخبرة بما هو متخصص به في من علوم الدنيا. قال الله فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ثم قال ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الآيات ما زال في الحقيقة بعضها متصل ببعض، لكن اكتفي بهذا القدر، ونربط بإذن الله تعالى هذا الكلام بالكلام الآتي في الدرس الآتي بإذن الله. والله تبارك وتعالى على وعلم وجل وحفظه، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.